الله يجبر بخاطرة بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر يا سلام كده سيدنا تعالي انت اللي خلص النعمة كيف بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر يا ارحم الرحيم ارحمنا يا رب ارحمنا يا رب بسم الله اللهم صل على النبي بلد يا رب. بلد لما تصدق ايها النفس المطمئنة ارجعي لربك رضيك مرضيك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يسأل أيام والقيامة فإذا بريق البصر فإذا بريق البصر وقد زال القمر وجميع الشمس والقمر يكون الإنسان يومئذ أين المفر إلى سجنة فإذا بريق البصر وخسف القمر وتوليت الشمس والقمر يقول الإنسان Oh, فلا وقد قال لا وقل

ولما آمن وأشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت أليس لك ولقد هم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فأما اليتيم فلا ووضعنا عنك وزرك الذي